الخسائر أو بعض الأشياء، فمحاولات تقليل الضرر وتقليل الشر مطلوبة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذاباً يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمةً للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. أخرجه البخاري، والله تعالى أعلم. ما هي أسباب رفع الوباء والبلاء المسمى بفيروس كورونا، وما الذي يمكننا أن نفعله في أزمة انتشار هذا الوباء، وما هي التوجيهات الشرعية في هذا الأمر؟ هذا الوباء الذي انتشر في كثير من دول العالم بلاء، وأي بلاء، أرسله الله جل شأنه لحكم عظيمة، وهو بلية ومصيبة كبيرة ليس لها من دون الله كاشفة. فتقربوا إلى الله بالعبادة والطاعات، عسى الله أن يرفع الوباء والبليات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وأما ما يفعله الناس في وجود هذا الوباء، فأولاً الوباء إنما وقع بقدر الله جل وعلا، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فمن أصيب به أو وقع بأرض وهو فيها فليمكث في هذه الأرض أو هذه البلد التي وقع فيها الطاعون، يمكث صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. أخرجه البخاري. الثاني، عدم الدخول إلى أرض وقع فيها الوباء، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا من الوباء. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثالثا، الله عز وجل يبتلي الناس بهذه الأوبئة كي يرجعوا ويتوبوا إلى الله جل وعلا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ليرفع الوباء والبلاء ويصرف السوء. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يا أخي، يا من أصبت بهذا الوباء، لا تيأسن، وعليك بالتضرع وسؤال الله العافية والشفاء، فمن الذي يشفي ويعافي إلى الله، ومن الذي يكشف البلوى إلى الله. كشف الضر عن أيوب بعدما عجز الأطباء عن علاجه وشفائه، فعافاه الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور المهمة الاستقامة على الدين والحفاظ على العبادات والطاعات، قال تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وملازمة تقوى الله جل وعلا ففيها الخير والبركات، ويبتعد الإنسان عن معصية الله ففيها الشر والنكبات، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلا تنشغلوا بهذا الوباء وكثرة التفكير فيه عن عبادة الله جل وعلا، عن أنس بن سيرين قال: بلغنا بالكوفة أن مسروقاً كان يفر من الطاعون، فأنكر ذلك محمد وقال: انطلق بنا إلى امرأته فلنسألها. فدخلنا عليها فسألناها عن ذلك، فقالت: كلا والله ما كان يفر، ولكنه كان يقول: أيام تشاغل فأحب أن أخلو للعبادة، فكان يتنحى فيخلو للعبادة. قالت: فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. قالت: وكان يصلي حتى تورم قدماه. قالت: وسمعته يقول: الطاعون والبطن والنفساء والغرق من مات فيهن مسلماً فهي له شهادة. هذا رواه ابن سعد في الطبقات في الجزء السادس صفحة 81. كان يتعبد لله سبحانه وتعالى مع وجود الجائحة ومع وجود الطاعون. ومن الأمور المهمة عدم التهويل من أمر الوباء وتضخيم الأمر بأعداد المصابين والوفيات أكثر من الحقيقة وتخويف الناس، وأيضا عدم التهوين والاستهانة بشأن الوباء والحذر من نشر الإشاعات والأكاذيب وتخويف الناس وإرعابهم. ومن المهم تلقي الأخبار من الجهات الموثوق بها أو الجهات الرسمية. إياك والهلع والجزع. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالجزع والخوف لا يفيد، بل يزيد عليه الآلام ويؤخر شفاءه ويذهب الأجر والثواب. أيضا من الأمور المهمة الالتزام بالقرارات الصادرة من ولاة الأمر أو نوابهم والسمع والطاعة لهم، لأن هذا الوباء سريع العدوى وقد يؤدي إلى الوفاة. لذلك يحتاج إلى أن نتعامل معه بجدية كبيرة وإجراءات حازمة، فالإصغاء إلى ولاة الأمر فيه خير كثير. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وهنا أنقل لك ما فعله عبد الله بن وهب العالم الكبير لما نهى ولي الأمر عن المشي ليلا. قال فقير، يعني رجل: فقد قلت ليلة لأبي وهب: قم بنا لزيارة فلان. قال عبد الله بن وهب: وأين العلم؟ ولي الأمر له طاعة وقد منع من المشي ليلا. وهذا في سير أعلام النبلاء في الجزء 12 صفحة 85. فهنا عبد الله بن وهب عالم كبير لا يريد أن يخالف ولي الأمر، قال: وقد نهى عن المشي أو من المشي ليلا. ولا بد من الإصغاء والعمل بنصائح وتعليمات المختصين من الأطباء ونحوهم، وأيضا مساعدة الدولة في الحق وفي الخير وما تقوم به من جهود للحفاظ على حياة الناس، والدعاء لهم بالسداد والرشاد. وإذا أصيب الإنسان فعليه أن يبلغ المستشفى أو الجهة المسؤولة لاتخاذ الإجراءات الطبية أو الفحوصات. ومن أصيب بهذا الوباء فلا يخالط الأصحاء، ويجب عزله عن الأصحاء وعدم مخالطته، إما أن يعزل في المستشفى أو في مكان حجر صحي، لا يريدن ممرض على مصح، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. هنا لابد من الرقى والتداوي بالقرآن والتعوذات النبوية، وكذلك التداوي بعسل النحل. قال تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والتداوي بالحبة السوداء، والحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. حديث أخرجه البخاري ومسلم. وارتداء الكمامة لا سيما في أماكن الخلطة بالشوارع كالأسواق وغيرها، وإذا عطس الإنسان وضع يده على وجهه أو وضع ثوبه على وجهه. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على جبهته وخفض أو غض من صوته. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهم، وحسن إسناده بعض أهل العلم. وإذا عطس الإنسان ولم يضع يده على وجهه ربما خرج منه ميكروب أو فيروس يعدي غيره. وأيضا إذا تثاءب الرجل يرده ما استطاع أو يضع يده على فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. أخرجه البخاري. وفي رواية: والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه. أخرجه الترمذي. وليحرص الإنسان على نظافة جسده ويده ولو كان مستيقظا من النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. حديث متفق عليه. ومن الأمور المهمة التي يغفل عنها بعض الناس تغطية الإناء حتى لا ينزل الوباء في إناء مكشوف. لا بد من تغطية الإناء أو الوعاء حتى لا ينزل الوباء في إناء أو وعاء مكشوف. عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. والحديث أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما، وهو حديث صحيح. قال العيني: وإنما أمر بالتغطية لأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء وبلاء لا يمر بإناء مكشوف إلا نزل فيه من ذلك، والأعاجم يتوقعون ذلك في كانون الأول. انتهى من عمدة القاري شرح صحيح البخاري في الجزء 21 صفحة 197. أيها الإخوة، لا يشعر بعض الناس بالنعم إلا إذا فقدت منهم، فكم كنا في نعم عظيمة قبل هذا الوباء، وربما يكون هذا عقوبة من الله على عدم شكر النعم. قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعليكم بشكر الله على نعمه وآلائه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإن عافاك الله من هذا الوباء وهذا الفيروس أو عافى أهلك فاحمد الله واشكره على ذلك واغتنم الصحة والفراغ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعلى الناس أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا بد من مساعدة المحتاجين قدر المستطاع، ومساعدة المرضى لمن قدر على ذلك، فقد حدثت خسائر اقتصادية وبطالة